سخط الأكوان فيك مطوية عطية أزلية. يا ذا الذي نسخط الأكوان فيك مطوية عطية أزلية. أنت الذي أعطيت شفاعة وفيا، أنت الذي أعطيت شفاعة سجدي ربي جود راضيا، ثم ينادي سجدي ربي جود راضيا، ينادى تشفع يا حبيب يا صفوة يا صفوة الأصفياء، وسل تعطى ما تروم ولا تدع عاصيا. يا صفوة الأصفياء، يا هذا الحبيب. روح الحب اشرب واسقيني يا ساقي الحب، خل واعطيني من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي الحب، خل واعطيني حسن المحمود تجلى العين ازكى صلاة اشرب واسقيني يا ساقي الحب، خذ واعطيني حسن المحمود تجلى العين ازكى صلاة علي والسلام. متى متى انال مرادي الى طيبة الحادي الحادي ينادي، متى متى أنال مرادي إلى طيبة الحادي ينادي، وادخل حيمة نبينا الهادي، وادخل حيمة نبينا الهادي، مر خادي باب السلام اشرب واسقيني يا ساقي الحب، خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى العين ازكى صلاة علي والسلام. اسعد اذا سمح لي ازور نسم على محب عطور، اسعد اذا سمح لي ازور نسم على محب عطور، اسعد اذا سمح لي ازور نسم على محب عطور، اسعد اذا سمح لي ازور نسم على محب عطور، والبشرى تهل بطلعة نور والثم ثراه والأعتاب، من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي الحب، خذ واعطيني من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي الحب، خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى العين ازكى صلاة علي والسلام. يا أهل البيت يا عماد الدين يا ملجا الخائف المسكين، يا أهل البيت يا عماد الدين يا ملجا الخائف المسكين، يا أهل البيت يا عماد الدين يا ملجا الخائف المسكين، مددكم يا أهل التمكين مستنجد فيكم حاشا يضار، من راح الحب اشرب واسقيني يا ساقي الحب، اشراط وسنين يا زاق الخوف خذ واعطيني حسن المحبوب تجلى لي أزكى صلاة علي وسلام ودي لي سلامي يا رايح للحرم وادعي لي وسلم لي على هادي الأمم الصفا للمروة يا شارب من زمزم اتذكرنا بدعوة يا سايب همة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم اتذكرنا بدعوة يا سايب همة من الصفا للمروة يا شارب من زمزم اتذكرنا بدعوة جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة اطلب من مولاك الرحمة واسأله الرضا وادعيلي وديني سلامي يا رايح للحرم وادعيلي وسلم لي على هادي الهمة يا رايح للهادي غرام شغلني وملك لفؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني وملك لفؤادي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي غرام شغلني وملك لفؤادي ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي ادخل من باب السلام بتأدب واحترامي سلم عقام التهامي واسأله الرضا وادعيلي انظر للكعبة يا محلاها من ربوع العامرية نسمات القرب هبة من ربوع العامرية أطربت قلبي وسري حين أمدت للتحية أنا مشغول بطيبة عن جميع الكون جملة أنا مشغول بطيبة عن جميع الكون جملة فإذا إنه سر شريف ليس للأغيار يذكر إنه معنى لطيف عن جميع الخلق يستر